هونت ليه؟ يوم شفت حال هالمتقاعدين كني والله بديت أهون. حال المتقاعدين وش حالهم؟ قالوا وصلت الستين لازم تتقاعد ذا الحين، قالوا وصلت الستين لازم تتقاعد ذا الحين. توه نشيط المسكين ما يدري ويش يسوي، توه نشيط المسكين ما يدري ويش يسوي، ما يدري ويش يسوي. عقب العمل وتراحة لازم تذوق الراحة، عقب العمل وتراحة لازم تذوق الراحة. زاد الخبر جراحة توي شباب توي، زاد الخبر جراحة توي شباب توي، توي شباب توي. تقاعد في النهاية، تقاعد في النهاية، لكن كانت بداية، لكن كانت بداية. تقاعد في النهاية، تقاعد في النهاية، لكن كانت بداية، لكن كانت بداية. سمعوا السيرة معايا، سمعوا السيرة معايا، سمعوا السيرة معايا، سمعوا السيرة معايا. بداية الرواية، بداية الرواية. أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور، أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور. يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقدور، يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقدور. كل وقت ينادي ياه ذا حطه ذا شيله، كل وقت ينادي ياه ذا حطه ذا شيله. أما هذا ذا خلوه صكوا هذا وذا افتحوا، أما هذا ذا خلوه صكوا هذا وذا افتحوا، صكوا هذا وذا افتحوا. متضايق دايم زعلان، متضايق دايم زعلان، ما يبغى دوشة بزران، ما يبغى دوشة بزران. متضايق دايم زعلان، متضايق دايم زعلان، ما يبغى دوشة بزران، ما يبغى دوشة بزران. صجه لجه بالميكان والطقه بم العيلان، صجه لجه بالميكان والطقه بم العيلان، والطقه بم العيلان. قبلهم راضي يبغونه يسمعونه ويدارونه، اسكتوا لا تزعجونه كل يمشي على هونه. قبلهم راضي يبغونه يسمعونه ويدارونه، اسكتوا لا تزعجونه كل يمشي على هونه. يجلس في وسط الصلاة يسأل من مر قباله، من لو كثرت سؤاله حالتهم ما هي حالة. يجلس في وسط الصلاة يسأل من مر قباله، من لو كثرت سؤاله حالتهم ما هي حالة، حالتهم ما هي حالة. شوفيني يم عيالي واسمعي كل أقوالي، ممنوع أقعد الحالي طير دايم قبالي. شوفيني يم عيالي واسمعي كل أقوالي، ممنوع أقعد الحالي صير دايم قبالي، طير دايم قبالي. من فجر الله قايم صاحي، هات القهوة وين الشاهي، كل النايم عني لاهي أيام أول والله ياهي. من فجر الله قايم صاحي، هات القهوة وين الشاهي، كل النايم عني لاهي أيام أول والله ياهي، أيام أول والله ياهي. يبدأ يقطع هالأوقات يركز ويشيل انخيلات، أو ترميم وتعديلات ولا يبدل هاللمبات. يبدأ يقطع هالأوقات يركز ويشيل انخيلات، أو ترميم وتعديلات ولا يبدل هاللمبات. والدكم وتحملوه، والدكم وتحملوه، الحل عندي ونفذوه، الحل عندي ونفذوا. فكرة مشروع افتحوا، فكرة مشروع افتحوا، أو تجارة واشغلوا، أو تجارة واشغلوا.